رجل يعمل محاميا وهو الآن يسأل هل هذا العمل حلال أم حرام عليه، وما حكم الشرع فيه على أنه يعمل في هذه المهنة مع أنه يستطيع أن يدافع عن المظلوم بقدر المستطاع من أجل إظهار الحق له ودحر المعتدي، وما نصيحتك له؟ نصيحتي له أن يترك هذا العمل، لأنه في المدافعة سيدافع بالقانون، لا يقبل منه أن يدافع بقال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنا أقول إنه يجب علي أن يترك هذا العمل، لأن معناه أنه مقر لذلك القانون الطاغوتي، والله المستعان، ويكون مشاركا له، والمظلوم ينصره الله سبحانه وتعالى، أو ينتقم الله له من خصمه، أو يدخر الله له في الآخرة، والله المستعان.